السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. حديثي في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن تجديد الإيمان في القلب. وفي الحقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى سأعاود وأستأنف الحديث عن سلسلة الإيمان باليوم الآخر من اللقاء القادم إن شاء الله، وسنبدأ في موضوع الحشر. إنما دعونا نجعل هذه الحلقة عن تجديد الإيمان في القلب، كيف يتجدد الإيمان، تجديد الإيمان في القلب، كيف يتجدد الإيمان. عندنا عدة أسباب. لا يا جماعة، مش تشديد الإيمان، تجديد الإيمان بالجيم. أول حاجة ينبغي علينا أن نكون على ذكر من القيامة. يبقى أول حاجة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آية جعلها الله عز وجل آخر آية في القرآن الكريم، آخر آية نزولا، حيث أن هذه الآية نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب31 يوما، وقيل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليال. طبعا آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت قبل موت النبي ب81 يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم بعرفة، كانت آخر آية نزلت من آيات الأحكام. أما هذه الآية آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل التي قال الله عز وجل فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعد أن تم الشرع واكتملت الأحكام، يقول الله عز وجل للمسلمين جميعا وللمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على أن المرء لا يمكن أبدا أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى إلا إذا جعل القيامة منه على بال، متذكر لقاء ربنا سبحانه وتعالى، متذكر أنه ستأتي لحظة وسيمثل أمام الله جل جلاله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نحن عندنا أكبر مشكلة نعيشها هي مشكلة التعلق بالدنيا. أنا أتصورها أصل الداء، فعلاج الأصل الداء ده أن يتذكر الإنسان القيامة. حينما يتذكر الإنسان القيامة يحتقر الدنيا، تصير الدنيا عنده ليست لها قيمة وليس لها وزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. حديث رواه أحمد والبزار بإسناد صحيح. ولقد اجتمع هارون الرشيد بالبهلول ذات مرة فقال له: عظني. فقال له: يا أمير المؤمنين، بما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم، الذين سبقوك من الملوك والزعماء والقادة أين هم؟ تركوا القصور ونزلوا إلى القبور، تركوا القصور ونزلوا إلى القبور. ثم أقبل عليه وقال له: كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أوقفك الله عز وجل يوم القيامة بين يديه عطشان جوعان عريان، فيسألك عن النقير والفتيل والقطمير، أقل الأشياء وأتفه الأشياء، ماذا أنت قائل لربك؟ ثم قال له: دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. فبكى هارون الرشيد. لابد أيها الأحباب أننا راحلون عن هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة أغلى تربية وأعلى تربية. دخل رجل على أبي ذر فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ وحينما دخل بيت أبي ذر لم يجد شيئا يرد البصر سوى الجدران. فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال له: إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. فقال: ولكن لا بد من متاع ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا. يعني الدنيا دار ممر وليست دار مقر. هذه الدنيا التي يعيش الناس لها ويقتتل الناس عليها، جل المعاصي التي تحدث بسبب تعلق القلب بالدنيا، شهوات، ملذات، مراكز، كراسي، مناصب، ثم كل هذا يتركه الإنسان ويصير من ساكن القبر في لحظة. أين فلان؟ مات في لحظة. طب ده كان شباب، ده كان لسه في مقتبل العمر. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. أبو ذر انتبه لهذه النقطة جيدا، وكان كل ما يأتيه مال يتصدق به، لدرجة ان بيته بيت خاوي، بيت فاضي وفيش في حاجة. فيقولوا له: اين متاعك؟ يقول لهم: في متاع، احنا انا بفرش بيت في الجنة، انا بحضر بيت في الجنة، انا كل حاجة بتجيلي للبيت الحقيقي اللي في الجنة. فبيقولوا له: ولكن لابد من متاعنا هنا. فقال: ان صاحب المنزل لا يدعنا. وقد أحسن من قال:

لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتها، وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. وتذكر ملائكة السماوات وتصب إلى الأرض للعرض والحساب، فيا طول حزننا وغمنا، ويا طول جهدنا وبلائنا، لما لا تذوب أبداننا من هذا اليوم؟ لما لا نزهد في دنيانا ونترك التعلق بالدنيا ولتتعلق قلوبنا بالله جل جلاله؟ والقيامة أمامنا، وعلى الصراط جوازنا، من لتحيرنا، من لجوعنا، من لعطشنا؟ فواطول وقفتا وتحيرا وثقل ظهرا من حمل الذنوب والمظالم والخطايا. انظروا الى الذين عاشوا هذه المعاني. عثمان بن عفان كان يقول: وددت اني اذا مت لا ابعث. احنا بالنسبة لنا هذا مع عملهم، بالنسبة لنا قليل العمل، ومع ذلك ولا على بالنا ولا بنفكر اصلا. ابو عبيدة كان يقول: وددت اني كبش فيذبحني اهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي، والنهاية بقى مفيش. وبكى عبد الله بن رواحة فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أنبأني الله أني وارد النار ولم ينبئني أني خارج منها. بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. بيقول أنا سأرد على النار، ما الذي يضمن لي أني أنجو؟ تتذكرون القيامة وما فيها. وبكى إبراهيم النخعي عند موته وقال: أنتظر رسول ربي، ما أدري أن يبشرني بالجنة أم بالنار. وهذا رجل من أصحاب سفيان الثوري يقول: إذا جلسنا إلى الثوري فكأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. حينما يتذكر يوم القيامة قال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط. قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت. ولكن ينبغي أن أشير أنه ليس لهذه الدرجة الإنسان يضحك قط، هذا حال سعيد بن جبير، إنما هدي النبي التوسط والاعتدال. يعني لا يكون الإنسان في درجة سعيد بن جبير لا يضحك قط أبدا من كثر تذكره ليوم القيامة وشدته، ولا يكون الإنسان في غفلة كاملة، التوسط والاعتدال. رؤيا أخذ في ذكر الآخرة يتأثر تأثرا كبيرا جدا. علي بن الفضيل يتأثر بآية وتكون آخر حاجة يسمعها في حياته، آية حينما سمع قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. حقيقة الأبيات النماذج كثيرة جدا. من ذلك عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فيتذكرون الموت والقيامة ويبكون وكأن بين أيديهم جنازة. ناس عندها قلب قوي تقدر تستحضر الشيء حتى لو مش قدامهم. يقول الأصمعي: سمعت شابا يقول هذه الأبيات بيناجي ربنا سبحانه وتعالى، يقول: ألا أيها المقصود في كل وجهة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. ألا أيها المقصود في كل وجهة، شكوت إليك الضر فارحم شكايتي. ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي. هب لي ذنوبي يعني تجاوز عنها كلها. أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جنى كجنايتي. أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. ثم سقط الشاب بعد أن قال هذه الأبيات مغشيا عليه، قال فدنوت منه فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي رحمة الله عليه. زين العابدين المؤلف قصيدة ليس الغريب، غريب الشام واليمني، قصيدة المشهورة. شوفوا العبد الصالح ازاي بينجي ربنا سبحانه وتعالى لدرجة انه يغمى عليه من شدة تأثره. طيب يعني هؤلاء الصالحون كانوا مرعوبين من ذنوبهم، امال احنا ليه عندنا امان واطمئنان كأننا سبقناهم في العمل، كأننا ضمننا الجنة. يا رب اصلحنا يا رب. أما والله لو علم الأمام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وناموا. ممات ثم حشر ثم نشور وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم أحي قلوبنا يا رب، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل، العتل هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل، الجواظ الجموع المنوع، يعني يجمع الدنيا ويمنع خيرها، لا بيدي زكاة ولا بيتصدق ولا اي حاجة خالص. فتصور، تصور، يتصور كل واحد منا نفسه واقف امام ربه عز وجل في يوم القيامة. وتأملوا معي هذه الابيات التي تعبر: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصا، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا اللهم أحسن وقوفنا بين يديك يا رب يا رب يا رب اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بسترك في الدنيا والآخرة وأن تجود علينا بعفوك يا أرحم الراحمين. إذن أول شيء أن نتذكر يوم القيامة بشدته وهوله ونتخيل أنفسنا في هذا الموقف كيف يكون حالنا. ثانيا أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. ذكر الموت يرضع عن المعاصي. قال القرطبي رحمه الله تذكر الموت يرضع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب. يذهب الفرح بالدنيا يعني الركون إليها والأنس بها والعيش لدرجة أنها تعمل الإنسان غفلة وتنسي نفسه. فإن ذكر الموت من أجل ما يزهدنا في الدنيا ويورث الانخلاع عن زخارفها. فإياك والدنيا قبل أن تندم. يتمنى الإنسان الرجعة ولكن هيهات هيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد وأنا أرجو أحبابي في الله أن يستشعروا أن الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. هذه رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنت لماذا لا نتذكر هذا المعنى؟ لماذا لا نستشعر أن هذه الرسالة لنا؟ يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فتذكر أنك ستموت، تذكر أنك ستموت، تشعر ساعتها أن الدنيا حقيرة ليس لها قيمة أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. أكثروا، والكثرة أقلها ثلاثة، يعني الإنسان إذا أراد أن يطبق هذا الحديث يتذكر الموت كده مرتين ثلاثة في اليوم. احنا ممكن يعد علينا أيام وأسابيع ممكن شهور وما نتذكرش حاجة خالص. أكثر ذكر هذه من لذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقة. اللي منشغل بالدنيا، اللي عنده أمال وعيش ليها وبيخطط ليها وبيضحي بدينه عشانها، بيضحي بأخرته عشانها، تذكر الموت يحس ان هو كلام ده كله ممكن ما ينتفعش منه بحاجة خالص. يا مناس كانوا بيعملوا للدنيا وأول ما بدأوا يبنوا الثمرة ماتوا. طالب في كلية طب، خلص الكلية ومرتب على الدفعة وتعين ومات، مات سبحان الله، ترك كل شيء. وغيره وغيره، النماذج كثيرة جدا جدا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، كل شيء سيزول، كل ما في الدنيا ببهجته التي تصد وتشغل عن الله عز وجل سيزول. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. معاذ بن جبل من أكثر النماذج اللي في خاتمتها تؤثر جدا لما حضرته الوفاة. انظروا ماذا قال لربه عز وجل. قال لربه، بيكلم ربنا في لحظات الموت عشان ندعي ربنا من قلوبنا ان ربنا عز وجل يكرمنا ويبقى ختمتنا كده، لحظة موتنا تبقى كده يا رب. قال معاذ بن جبل: يا رب، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لضوأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. إيه ده؟ متعة معاذ بن جبل في العبادة والطاعة، الصيام والقيام والعلم. ولما اشتدت السكرات على معاذ بن جبل قال لربه: اخنق خنقك فوعزتك، انك تعلم ان قلبي يحبك. ثم فاضت روحه. اخر جملة قالها لربه سبحانه وتعالى: قلبي يحبك. كان بلال رضي الله عنه هو احتضر، كانت ابنته تبكي وتقول: وأبتاه وكرباه وحزناه، فنهرها وقال: لا تقولي ذلك، لا كرب على أبيك بعد اليوم، اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. كان يوسف ابن أسباط كان إذا شيع جنازة يكاد يموت حتى يرجعون به في النعش في داره. النعش كانوا شايلين عليه الميت، أغمى عليه فحطوه على النعش ورجعوه لبيته من شدة التأثر. فإذا أردنا أن نذكر الموت، اللي عايز يتذكر جدا الموت عليه باتباع الجنائز. طبعا الاخوات صعب بالنسبة لهم، ممنوعين من اتباع الجنائز على الكراهة، انما بالنسبة للاخوة اتبع جنازة كده واقترب من الجنازة جدا وقرب منها كويس، ما تمشيش في الجنازة كده وخلاص. لا، ان كتير من الناس بيمشوا وخلاص، انما انت لا، اقترب من الجنازة وتأمل وانظر وتصور أنك أنت هو، أنت المحمول على الأعناق الآن. استشعر الموقف كده، تحس بمشاعر مختلفة خالص. هذه الدنيا دار ممر تنتهي في لحظة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أنست خرابا وأفنى الموت أهليها. وقد أجاد أيضا من قال: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من سليم مات لا من علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. النصيحة الثالثة أو السبب الثالث، زيارة المقابر. زيارة المقابر. طيب، زيارة المقابر بالنسبة للرجال عادي، ما فيش فيها مشاكل خالص ولا حد يتكلم عليها، إنما بالنسبة للسيدات الأخوات النساء مختلف فيها طبعا. منهم من قال بأنها كبيرة، زيارة المرأة للمقابر كبيرة من الكبائر، ومن المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين وعلماء السعودية تقريبا كلهم بيقولوا بكده. ولكن الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم، ما قال به شيخنا الألباني، ومن أراد فليرجع إلى كتاب أحكام الجنائز، رجح الاستحباب بشرط عدم الإكثار. المرأة تقل جدا من زيارة المقابر، لأن الذي صح لعن الله زوارات القبور، زوارات صيغة المبالغة، إنما أصل الزيارة جائز. ويعني فلتراجع المسألة هنالك. أنا عايز بس خلينا، لأن الوقت يعني بيجري، زيارة المقابر. يا الله، من أعظم الأسباب التي تشحن القلب بالإيمان زيارة المقابر. والذي دلنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وقال أيضا في رواية: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وكان عثمان ابن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها. حقيقة جربت أزور المقابر كده مع إخوة ليلا، حقيقة فعلا مخيفة جدا. واحد لما يتصور إن جوه القبر ظلام كده. اللهم أنور قبورنا يا رب، واجعلها روضات من روضات الجنات برحمتك، مليئة ظلمة إلا أهل الإيمان وأهل التقى وأهل القرآن. تصور نفسك، وتصوري نفسك حينما يضعونك في قبرك وحيدا، ماذا ستفعل في أول ليلة؟ هذه الليلة التي بكى منها العلماء وشكى منها الشعراء. قال قائل: إني أبثك من حديثي، والحديث له شجون، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. قل فأول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ قال الإمام الشافعي: تالله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره، متمتعا فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعم عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بفكره، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. كلام الشافعي رحمه الله. يبقى احنا عندنا غفلة، زوروا القبور وأثناء الزيارة تمثل كده الأرض، الأرض تناديك. قال مالك ابن دينار: أتيت القبور على سبيل الزيارة والتذكار والتفكر في الموت والاعتبار، فقلت شعرا. مالك ابن دينار بيقول: قلت شعرا، أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين العزيز إذا ما افتخر، فرأيت رجلا بين القبور يرد علي بقوله: تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا وأضحوا عبر، وساروا إلى ملك عادل. عزيز مطاع إذا ما أمر، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك ترى فيما مضى معتبر. أنا هختم الجزئية دي، زيارة المقابر دي، بأبيات مشهورة جدا، لكن هي الحقيقة حين وقفت عليها كانت عبارة عن قصة. بعض المتعبدين أتى قبر صاحب له كان ألفه، كان فيه بينهم ألفة ومودة، فوقف على قبره وأنشد أبيات، وزي اللي حصل مع مالك ابن دينار. فنادى رجل من بين المقابر أيضا متأثرا بما قال، ورد عليه بأبيات، كانوا ناس بلغاء حقيقة. بيقول ايه الأبيات اللي قالها؟ هم اول بيتين بس، والباقي رد من واحد كان برضو موجود ضمن القبور، هقولهم ورا بعضهم. بيقول ايه: ما لي مررت على القبور مسلما، ما لي مررت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا تجيب مناديا، أمللت بعدي خلة الأصحاب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم، وأنا هنا بين جنادل وتراب، أكل التراب محاسبي فنسيتكم، وحجبت عن أهلي وعن أحبابي، وتمزقت تلك الجلود صفائحا، يا طالما لبست رفيع ثيابي، وتساقطت تلك الأنامل من يدي، ما كان أحسنها لخط كتابي، وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا، ما كان أحسنها لرد جوابي، وتساقطت تلك العيون وتساقطت تلك العيون على الثرى يا طالما نظرت بهم أحبابي. العنصر الرابع تجديد التوبة. أحبابي في الله، الأمر ليس تنفل، أمر التوبة ليس تنفل، بل نحن مأمورون. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا مأمورون. المتأمل في أحوالنا يجد أننا تركنا نفوسنا مهملة. السجدة أصبحت بغير خشوع، والصلاة صارت بلا روح، والمصاحف تشكو إلى الله هجرها، والسحر يئن من قلة القائمين. من منا يحاسب نفسه قبل النوم؟ من منا يصوم غير رمضان؟ من منا يقوم الليل؟ من منا يزور المقابر؟ من منا إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه؟ من منا لا يفتر لسانه عن ذكر الله؟ من منا لا يفارق ذكر الموت قلبه؟ من منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ من منا غلب حب الله ورسوله حب ما سواهما؟ سل نفسك وسل نفسك هذه الأشياء كلها. القلوب انغمست في الغفلة، كأن القلوب ليست منا، وكأن هذا القرآن وهذه السنة يعنى بها غيرنا. جدد إيمانك بالتوبة، تعان على خلع الدنيا من القلب. قال الشافعي عن الدنيا: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. قال يزيد الرقاشي: ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ أيها الناس، من كان الموت موعده والقبر مرقده والثرى فراشه والدود مؤنسه والفزع الأكبر يزعجه، كيف يلتز بمنام ثم يخر مغشيا عليه؟ محتاجين حاجات تفوقنا. هقول لحضراتكم كلمة يزيد الرقاشي مرة أخرى، يقول: ويحك يا نفس، من الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من الذي يصوم عنك بعد الموت؟ أيها الناس، من كان الموت موعده والقبر مرقده والثرى فراشه والدود مؤنسه والفزع الأكبر يزعجه، كيف يلتز بمنام؟ وأخيرا في هذا العنصر الرابع اللي هو تجديد التوبة، المحاسبة، فإن يحاسب نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. زيارة المقابر 3، 4 تجديد التوبة، 5 المحاسبة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. العاقل من دان نفسه أي حسبها، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. احنا عندنا حاجة يا جماعة فروض نعملها، حاجة مهمة جدا جدا كان يعملها الصالحون قبلنا، يا رب ألحقنا بهم. ده جزء لا يتجزأ من حياتهم، حاجتين بيتعملوا في اليوم بعد الفجر وقبل النوم. الحاجة اللي بعد الفجر المشارطة، الحاجة اللي قبل النوم المحاسبة. ايه المشارطة؟ المشارطة يعني واحد يحط لنفسه جدول النهاردة اعمله، اعمال اليوم، اعمال اليوم صفقة. ناس واخدة الدنيا دي صفقة، صفقة للآخرة. المشارطة قبل النوم المحاسبة، يحاسب نفسه. الربيع بن خثيم كان في كل صباح، في كل صباح يحضر قرطاسا وقلما ورقة وقلم ويكتب كل كلمة يقولها، وقبل النوم يسأل نفسه لماذا قلت هذه يا ربيع. بالشكل ده من الممكن أن يكون أمامنا فرصة كبيرة جدا جدا أن يتجدد الإيمان في قلب. محتاجين نرجع لربنا، نرجع ونعود إلى الله عز وجل. أخي في الله، أختي في الله، أين مقلتك الباكية؟ أين دمعتك الجارية؟ أين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي يوم أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت عودتك؟ إلى العام القادم والحول القابل؟ كلا، فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة الأقدار. أيها العبد عد إلى مولاك، مولاك يناديك بالليل والنهار. من أتاني يمشي أتيته هرولة، وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل. فانتبه واعمل، فما زال الباب مفتوحا. انتبه وارجع قبل فوات الأوان. أدعو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأردد قول القائل، قول الإمام الشافعي في آخر جملة وآخر كلمة أقولها لحضراتكم، إن احنا نناجي ربنا سبحانه وتعالى ونقول: يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم أني مسلم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا أحسن خاتمة في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وأن يجمعنا به في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي طبعا بهذا القدر، أول مرة أطول عليكم كده، وممكن يعني إن شاء الله نتلقى كده بعض الأسئلة في خمس دقائق، مش عارف هل الوقت عندكم يسمح أم لا. بالنسبة الأخت تسأل: والدها متوفى ولا ترتاح بالا إلا بزيارته، فهل عليها اسم؟ يعني الإكثار زي ما قلت، الإكثار حرام، لا، لعن الله زوارات القبور، يعني تكرار الزيارة لا. أختي تقول يعني تقلل الزيارة، يعني المقصد يعني توفي والدها من 8 شهور تقريبا ده نفس السؤال. اختي تقول اريد ان ابكي ولا اعرف هل مات قلبي وماذا افعل. يعني موضوع البكاء ده رزق طبعا من الله سبحانه وتعالى. انما اللي اقدر اقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني تباكي مع القرآن إلى أن يرزقك الله تبارك وتعالى يعني البكاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا جميعا لذكره وأن يجعلنا جميعا من الذين إذا ذكروا الله في خلوة فاضت أعينهم. ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. يعني إنسان كل ما يصر كده زي اللي قال بالضبط دي زيها يعني نفس الحاجة. تعذبت بقيام الليل سنة ثم تلذذت به 20 سنة. يعني قاعد سنة كاملة القيام صعب عليه وبعد كده فتح الباب بقى بيستمتع بيه. فنفس القصة يعني احنا يعني ممكن ناخد وقت شوية على ما القلب يلين والعين تلين. وان شاء الله ربنا يفتح هذا الباب لنا جميعا. البكاء من خشية الله. هل يجوز تعدد النية في صلاة السنة؟ تعدد النية في صلاة السنة بحسب السنة بحسب السنة. يعني مثلا الواحد يصلي مثلا سنة الظهر اتوضى مثلا ممكن له ان ينوي بها سنة الظهر. راح المسجد اتوضى في المسجد ينوي بها سنة الظهر وفي نفس الوقت ينوي سنة الوضوء وينوي برضو في نفس الوقت تحية المسجد وممكن ينوي بها كمان استخارة. يعني ممكن تتعدد النية في صلاة السنة. تقول أخت أحيانا تعصي ربها وتتمنى الموت هل هذا حرام؟ وتقول اللهم أمتني. طب يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا. تقول اللهم أمتني إن كان الموت راحة لي وأحيني. طيب الدعاء ده أولا بيتقال في الفتن. الفتن لما يكون في فتن الإنسان مش قادر يصمد أمامها. إنما اللي بيعصي ربنا ما يتمناش الموت. اللي بيعصي ربنا يتمنى إن ربنا يتوب عليه وإن ربنا يرزقه طول العمر اللي يحسن العمل إنه يعوض. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني فهو ده الحل الصحيح مع مسألة المعصية. إنما الإنسان يتمنى الموت بعد المعصية لا يتمنى التوبة. يتوب إلى الله عز وجل أولا. لأن لو مات بعد المعصية طب وبعدين والذنب ده يعمل فيه إيه؟ لا ده ندعي ربنا إن عصينا الله سبحانه وتعالى أو لما نعصي ربنا سبحانه وتعالى ندعي ربنا كده يتوب علينا ونستغفر الله تبارك وتعالى وإن قدرنا نعمل بقى عمرات وحسنات ماحية على قد ما نقدر إن شاء الله. كتاب عن تربية النفس. حقيقة أنا بحب كتب ابن القيم حقيقة. زي كتاب مثلا تهذيب مدارج السالكين. تهذيب مدارج السالكين كتاب رائع. واحد من يعصي الله لا يتمنى الموت لا يتمنى التوبة. فلو مات على معصية ماذا سيحدث له؟ هو يتمنى التوبة. ده ناس بتكتب الإجابات ولا إيه؟ طب هو بالنسبة لو مات على معصية إيه اللي هيحصل له؟ أجاوب برضو على الحتة دي. لو الإنسان مات على معصية يبعث عليها؟ يعني هل الإنسان لو مات على معصية يحب ان يبعث امام الخلق كلهم مفضوح على بهذه المعصية؟ نعوذ بالله من ذلك. فاللي بيرتكب الذنب يعني يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يتمنى الموت الا بعد ان يتوب. طيب جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.